فراق. مولانا هل الموت فراق؟ شوف يا سيد الفهم، نعم، الموت ظاهرة فقد الحياة، ظاهرة فقد الحياة، يبقى لا موت إلا بعد حياة. ظاهرة فقد الحياة بتيجي النار من غير نقد بنية، ومرة تيجي بنقد بنية. يعني واحد كده قاعد كده والتفت للأمام مات، لا حد ضرب قلبه ولا حد ضرب خبطة على نفوخه عمل مش عارف ايه ولا حدش عمل اي حاجة، بنيته ايه؟ سليمة قدامنا، محدش اعتدى على البنية وهدمها. ان اعتدي على البنية ما يبقاش موت، يبقى قتل، انما هيؤدي الى مفارقه الايه؟ الحياة. يبقى الموت هو ان تخرج الروح بدون نقد البنيه، بدون نقد البنيه. لكن لما يبقى بنقد البنيه، ضربوا في قلبه رصاصه، ضربوا على راسه خبطه، ضربوا مش عارف ايه، ليه اسمه ايه؟ قتل. والقران لما فرق بين الاثنين بيفرق عليهم لحكمه. ولذلك ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، افان مات او قتل، فإن مات أو قتل، أو قتل، قتل يبقى بنقض البنية، مات يبقى مدحت في أنفه. كلام عليه الحق سبحانه وتعالى، ما دام ما جعلش حياتنا دي هي الغاية، وفيه فيه كلمة وبعدين قال إياكم أن تستقبلوا الحياة على أنها أبدية، بل استقبلوا الحياة، وقبل أن تستقبلوا الحياة استقبلوا ما ينقض الحياة. فقال الذي خلق الموت والحياة، مع ان في الترتيب الحياة والموت، لا قال لك اوعى تدخل على الحياة الا قبل يسبقها نقيضها، عشان تدخل عليها تعرف انها بعدها حاجة، بعدها حاجة، حاجة تانية. ما دام الموت هو هو الغاية، نقوم نقول صحيح الفراق فيه الف التعاشر صعب، لكن ان كنت احب من مات يبقى هو قسمين، يا ترى رجل صالح ولا رجل وحش. ان كان رجل صالح يبقى ذهب الى خير مما ترك، فتبقى انت بتحب نفسك بقى، ما بتحبش الله، ما بتحبوش. وان كان غير صالح حبك له حرام، يبقى من الواجب انك تنزع بقى عليه، وربنا تمله يعني عامل لك تنغيص، انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كارهون. اذا المفارقه بيجي الالم، لانني اللي فارقته ان كنت بحبه ذهب الى اقل من اللي كان عايش فيه، انما ان ذهب الى خير منه يبقى ما يصحش ان انا احزن عليه. اقول اللهم الحقني به، اللهم مش عارف ايه، اللهم ايه، اللهم ايه. تيجي بقى ان كان بقى هو كان عامل له عزوه، وكان عامل له مش عارف ايه، وعامل له مش عارف ايه، ولك ربنا بقى بده ايه؟ يقول له اياك ان تتكل او تعتمد على من يفوتك. يبقى ادب له انه يشقى به بقى، وكل اللي ما يفتكره بقى يقعد يعمل له مناحه، ويعمل له ويعمل له ندب ويعمل له. ولذلك الذين يحسنون الظن بموتاهم يفرحوا له، يقول لك ذهب الى لقاء الله، والله خير من جوارنا. والله يا اخي لو قالوا لي ده ابنك هيروح يقعد ريجان، ده رئيس البتاع دي امريكا، رئيس امريكا، والله ده انا اقسي شرباته واجيبه ابقى مبسوط ومش عارف، ده رايح لربه يا اخي يعيش فيها دي. واصل الناس ما بتدركش الغايه القدس، الغايه اللي ما دام الموت غايتنا، اللي ما بقى حد عايش غايه وواحد راح لها، ما كانش صح اننا نزعل يعني. اذا الموت ليس بمصيبه، مش مصيبه، نعم، ان اعتبرتها بقى مصيبه علشان فراق الالف وفراق المش عارف ايه، اصبر، نعم، المصاب من حرم الثواب، هو ده المصاب الحقيقي. طب لماذا كلمة مولانا عمر الإنسان قصيرا؟ ليه عمر الإنسان قصير؟ ليه عمر الإنسان قصير؟ ده على فرض إنك عملت له عمر. في حاجات ما بيبقاش لها عمر خالص، علشان يفيد إن ما هيش دي، مش هي دي المحطة، ده في حاجة، في حاجة تانية ورا كده. وإلا لا يصح أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم. بس شوف الشمس اتقلب عليها كم جيل كم جيل. نعم بقى معقول يعني ربنا بقى كده؟ لا مش معقول، ده لازم في حاجة تانية. نعم. طب متى ستسكت في تقدير مولانا متى ستسكت في تقدير مولانا طبول الحروب ويعم السلام في الدنيا؟ نشوف الحروب جاية ليه، نشوف أصل الحرب جاية ليه، الحرب جاية ليه؟ عشان نحقق حاجة للغير ولا حاجة لأنفسنا؟ كيفي أبدا ما تطولش بقى. حاجة للغير، الغير ده قسمين، يا الله يا البشر. اللي لله حق وباطل ما يطولش الخلاف، هو إن الباطل كان زهوقا، بين حقين ما فيش، ما يوجدش حقين في شيء واحد. طب بين حق وباطل لازم يزهق الباطل، طب بين باطلين هو ده اللي بيطول. فإذا رأيت حربا طال أمده فافهم أنه بين باطلين، لأن أحدهما ليس حقا يوجب نصر الله له، يقول يلا يا بعض يتفانوا. نعم. قرآن. كيف بدأت علاقتك بالقرآن الكريم؟ بدأت علاقتك بالقرآن الكريم قبل أن أفهم فيه حرفا واحدا. حفظا يا مولانا؟ ايه طبعا. أول ما روحنا الكتاب اللي تعلمنا الخط في كتابة القرآن الكريم، والإملة في كتابة القرآن الكريم، والحفظ في كتابة القرآن الكريم، فعايشناه قبل أن نفهمه. وكيف بدأت في تفسيره؟ بدأت في تفسيره تفسير منهاجي، يعني دروس، كنت أخذ دروس في التفسير. ليه؟ لأنني ثقفت عربية، عربية يعني بلاغة وأدب ونحو وصرف وقرون ومش عارف الكلام ده. والعلوم العربية كلها موضوعة عشان القرآن. فإذا وقفت أنا عند العلوم العربية يبقى أنا وقفت عند الوسيلة وأهملت الغاية. فكان ألزم لي أن أنا أروح بقى أشغل اللي أنا عرفته ده في اللغة في القرآن الكريم. هل درست أو قرأت الكتب السماوية الأخرى؟ نعم. وهل أنصح المسلم بفعل ذلك؟ والله إن كانت عنده قدرة على أن يعلم ليرد، مش يعلم ليتأثر ولا يشوف الحكم ده سهل شوية يا مش عارف إيه. لماذا كان الإسلام يا مولانا أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية؟ لأن المسيحية القمة هي اللي فيها الخلاف، إنما القمة الثانية هي اللي فيها الخلاف عند اليهود، لأن الخلاف موسى ومحمد، إنما ذكر الله ده قمة. ومع ذلك تجد إن اليهودية اللي هي تدون القمة عداءها لنا أشد من عداء اللي في القمة، لأن دوكهم معتقداني انهم خجلانين من الحكايه اللي من الفراده بينه وبين الالوهيه دي، وبينه وبين نفسهم ما يصدقوش حكايه الالوهيه دي، ولذلك ما قبلوش المباهله. لو كانت دي عقيده صح كانوا قبلوا المباهله. المباهله فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ثم نبتهل فنجعل نجتمع كده في حته في خلا، وتجيبوا نسوانكم وعيالكم ونجيب نسواننا وعيالنا ونقف نقول يا رب لعن الله أضلنا، لعن الله اللي مش على الحق، لعن وما تلاعن قوم إلا أظهر الله له. ما يرضوش. لو كان عندهم ثقة فيما يقولون لقبل، احنا دعوناهم وما قبلوش. ترجمة القرآن الكريم في تقدير سيادتك أفضل من ترجمته هو نفسه ولا إيه؟ يعني من ترجم التفسير ولا ترجم التفسير؟ القرآن كلام معجز، والترجمة من البشرية إلى البشرية تحتاج أمرين، تحتاج قوة في اللغة المنقول إليها واللغة المنقول منها، ويكون التفوق في كلاهما. ومع ذلك تختلف. دحنه مثلا شوية رباعيات الخيام مترجمها فلان وفلان وفلان، ونقرأ دي ونقرأ دي ونقرأ دي ونقرأ دي. ليه؟ لأن تركيب اللفظ نفسه، تركيب اللفظ نفسه معجز. أنت تقشعري للتركيب وإن كنت لا تدري لماذا، هذا العظمة. يعني التركيب يعمل عندك، بس المهم تكون صافي الاستقبال. وما دام صافي الاستقبال تلتقي تلاقي انت منفعل مع لما نقول لك يعني ايه يمكن ما تقدرش سيدنا عمر مثلا طب ما هو كان بيسمع وبيسمع قران وبعدين راح لاخته وحصلت الحادثه بتاعت اخته وبعدين ضربها ونزل منها الدم وبعدين خد الصحيفه منها وقال له مش عارف يقرا وبعدين قرا اشمعنى لما قرا طه ما انزلنا عليك القران ثم هو قرينا على وقبل كده قبل كده اشمعنى دي قال لك لا اعتداءه على اخته عمل عنده ايه ندم على انه جرحها وانزل منها فصف منه جراثيم الشراسه في التكوين لما ابتدى يقرا ريها وهو ايه فبقى جهاز استقباله صح والارسال صح حصل المراد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أنت تقول هذا يا أخي، أنت تقول عن كلام الله الذي سمعته، ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. والله إنه الإسلام قد بدأ يمس قلبك يا عمر، والله إنه الإسلام. ماذا تنتظر إذن يا ابن الخطاب؟ يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. الله الله يا عمر، الله الله يا عمر. هيا بنا الى رسول الله، انه الان يجتمع بنفر من اصحابه في بيت عند الصفا. هيا بنا الى نور الحق يا عمر، هيا بنا. لا شك ان الله سوف ينصر الاسلام بك. كعبة، بمناسبة الكعبة الشريفة، هل فريضة الحج لو قام بها شخص نائبا عن شخص آخر ده جائز؟ ولو فرضنا أن هذا الشخص أصلا اللي هو الأصيل مش الوكيل حي يرزق ويقدر يقوم بها. لا، القدرة قدرتين، قدرة بدنية وقدرة مالية. فإذا ما كانوش عنده القدرتين يبقى ما وجبش عليه الحج. خلاص. وإن كان عنده قدرة دون قدرة، عنده قدرة بدنية ولا عندهش قدرة مالية، نقول له لا لأنك أنت مطلوب منك نفقات كذا ونفقات كذا. طب عنده قدرة مالية ولا عندهش قدرة بدنية، نقول اعطي مالك لقادر بس يكون مؤدي الفريضة ويحرم من مكان وجوبها عليك، مش يروح هناك ويعمل له من البتاع دي ورقه ومش عارف ايه وبتاع وجزيره. طب ولو ادى الفريضه بالنسبه للمتوفي جائزه للمتوفي؟ ما هو خلاص ايه، هو اصل ده مصاريفها تعتبر دين في التركه. لا لو فرضنا انه بدون تركه، بدون تركه ما كانش واجب عليه، هتتعب نفسك ليه؟ الناس فاهمه تكلف نفسها ما لا بيكلفها به الله، ده اللي مش مستطيع ده احظ من المستطيع. لا لو فرضنا انه كان مستطيعا ولكن لم يرثه ابنه وابنه قرر انه يؤدي الفريضه بالنيابه عنه. طب ما هو كان مستطيع، ما هو مش عنده فلوس يعني. كان في ذلك الوقت. طيب ثم توفي بدون مال او دون تركه يتركها. يبقى هو ان تطوع بقى ده تطوعا تقبل. نعم. مولانا اديت فريضه الحج كم مره؟ ما شاء الله كتير قوي. والعمره هو اكثر لأن العمرة بقى من هذا الزمان، فبقينا كل أسبوعين نروح نعمل عمرة كل زمان، نوطن نفسنا جمعة في مكة وجمعة في المدينة، ولما نكون في المدينة نعمل عمرة. تذكر أول مرة يا مولانا؟ أول مرة سنة 38 كنت طالب أيامها في الكلية، وكانوا يعني ندفع 20 جنيه والأزهر يكمل ونروح لحج. فعشرين جنيه قعدنا مش عارف كام يوم، 3 أشهر أظن لو مش عارف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يغز. هل يجب في تصور مولانا إلغاء العقل والمنطق عند قراءتنا أو استماعنا إلى قصص القرآن الكريم؟ آه من أن يعمل إيه؟ لكي لا يعني لو حكمنا العقل أحيانا مش هنصدق. تصدق زي إيه مثلا؟ جزئية كده من صدقها الحوت ويونس مثلا. هل يعني هذا ما أحضر؟ هل جاء محمد بمنهجه وعرضه عليك وقال إن دخل المنهج عليك فآمن به، ولا عرض نفسه كرسول؟ عرض نفسه كرسول. إن صدقت مين الكلام اللي أقول أسمعه؟ يبقى عمل العقل في أن تدخل على الدين، لكن إذا دخلت الدين انتهى عمل عقلك، إلا في توثيق ما سمعت من الدين، إن ده صحيح صادر من الدين وعمل عقلك في الطريقة اللي تؤدي بها. احنا ضربنا مثل ولا المثل الأعلى، قلنا افرض الإنسان مريض وبعد ذلك بيبحث عن طبيب يعالجه، هنقول له انت مريض بي والله ما باكل بقع، بيبقى عندك الجهاز الهضمي مين الدكتور اللي كويس فيه؟ والله فلان. لا ده عليك فلان، ده متخرج مش عارف منين. عملنا العقل كله وعملنا كوميسيون لحد ما اخترنا مين؟ الطبيب. ثم ذهبنا الى الطبيب وقعد يمسك الرقبة ويكتب، ماليش ان امسك ايده اقول له مش شاربها لما تقول لي دي ايه، ولما تيجي تعود وتلاقي الدواء فيه انت بتشرب دي ليه ما دخلكش في متاهة كيماوية ولا معادلات الطبيب كتبها. وافرض ان يجي زرنا طبيب ازاي يكتب لك دي؟ ده مش عارف هو يتردد دي لما ما يعرفش انها تعمل مثلا كذا، يقول له الكوميسيون بقى. يبقى الذي يناقشه في الحكمة للمقرر المساوي بكلمة قصص. لو بحثنا عن أسرة هذا اللفظ لوجدنا انه يحوي التتبع الدقيق الحرفي. وبنقول قصص، وبنقول نحن نقص عليك احسن القصص، لكن اذا تعرض لامر يخالف نواميس الاشياء فذلك مناط المعجزة. ما العايز المعجزة ايه؟ طب ما المعجزة لازم تكون امر خارق للعادة. فان كانت حسية زي الحوت زي إبراهيم الأكبر والأبرز زي أحياء الموتى زي ضرب البحر مش عارف بيه بالعصا، حسيات مقصود بها من شاهدها مش اللي بقى أنا صدقتها لأن اللي أخبرني بها عندي في عرفي أنا صادق. دي زي المعجزات اللي يثبتوها للنبي على صلاة الحسيات، نبع الماء بين أصابعه اللي مش عارف إيه ظللته الغمامة الشجرة جات له، كانوا ناس عايزين آيات تثبتهم على التعب اللي هم فيه. فلما تحصل آية حسية كونية زي ده مقصودين هم بها مش أنا، اللي رآها مش هيقدر ينكرها، اللي يسمعها بقى والله اتسع ظنك إلى أن إكرام الله لمحمد بأنه تحدث له معجزات كما حدثت لإخوانه، مفيش ما عزلش ما تدعي وتتعبش نفسك. فإذا قال لك بقى الحوت قال لك اللي مش عارف إيه، قال لك ما المعجزة تبقى إيه؟ ما المعجزة كده أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من ادعى رسالة. إيه بقى الرسول بأمرة إيه يا سيدي؟ بأمرة إن أنا أعمل كذا، يعني مثلا مخالفة للناموس. هل كان حظ الله من نجاة إبراهيم من النار إنه ينجي إبراهيم ما إيه؟ طب لو كان حظ النجاة ما كانوش غيروا عليه مسكوه وحطوه في النار، كان يجيب شوية مطر كده وخلاه يضل طاطف في النار. لا، هو يريد أن تظل النار نارا ويتمكنون منه ويلقونه في النار، ثم يقول الله للنار اخرجي عن طبيعته وكوني بردا وسلت لمعيدة. هي هذه المعجزة. إنما لو أن يقول لك يا سلام لو الدنيا ما شتشتش على النار كنا شويناها، لو ما هربش منه كنا مش عارف ايه. لا يا اخوان انت مسكته وما جتش رمانه والنار اتهي ومسكته وحطته في قلب النار وعزلته في الاكاس. فيبقى المعجزه الحسيه اقنعها ان من راها، اما من سمع عنها فتوثيق الخبر الى الصادق ولا المنزل. موضوع كان وجود الحشرات الذبابه مثلا، ايه فوائدها؟ هي موجوده ام غير موجوده؟ موجوده موجوده. هل اعترضت على شيء في الوجود سبقك؟ كان شخصيا او اي واحد اعترض على شيء في الوجود سبقك؟ ما فائده في الشمس؟ فوائد كثيره. لا فوائد القمر كذلك والنجوم والمطر والسحاب ومش عارف وايه وايه وايه. انت خدت فوائد دي وهي مخلوقه لله اللي سخرها لك، طب تاخد دي ليه وترفض دي ليه؟ ولاني مش عارف فايدتها، بس لما هي موجوده ولازم لها حكمه. تعالى بقى نشوف الحكمه كده. ارايت ذبابا عند بيت نظيف؟ لا. ما بيجي فيه مع القذارة؟ مع القذارة. يبقى لازم مهمته مع القذارة. انه هو عمال ينقف فيه. احنا بنقول ما تجيش ليه؟ لانها اصلها نقفة ميكروبات ووساخة. الشطارة ما تخلاش تجي لها عشان ما تنزلش وساخة، انما هي جالة مهمة. ولذلك اول ما روح السعودية شفنا في وادي اسمه وادي فاطمة مجرنا ثم لقينا سمك صغير كده. فانا بقول للراجل اللي في الجنينه السمك ده بيكبر وبتاعه، قال ابدا هو يظل هكذا طول عمره. قال لا ليه؟ قال لي تعالى ما اقول لك ليه. القنايه دي ماشيه عشان تروي الوادي كله. فلو انك انت جيت والقيت فضلات في الميه واللي تحت ما شافكش وانت بتقضي هيروح يشرب. الفضلات تيجي في نفسه. ربنا عامل لنا الحكايه دي. السمك ده تعالى وجاب تف وتف، ما كانش في سمك صغير. بمجرد ما تف ما تعرفش استشعار ايه ان السمك ده كله جه وقعد يعمل في التف لحد ما خلصها ومشي. قال لي عمال بياخد كده القذارة دي عشان يرحم اللي تحت اللي بالشاي ده. ولذلك لما جيت انا في مصر ورحت معهد الاحياء المائيه، فجي المدير بيقول عليا وقال لي السمك ده اللي كل شغلته في الميه بيعمل كده، يلتقط الشيء اللي ينافي الاحياء. الخنزير موجود، انما الناس بتفهم ان كل حيوان ناكله. يقول لا، قد تأكل ده الرزق المباشر اللي بناكله وبنشربه، انما فيه رزق غير مباشر. انا ما باكلش البترول، انما بينضج لي طعامي وبيعمل لي كذا. فما تفهمش ان بس انت نفع في ان تطعم، لا ده في منافع كتير. ولذلك بنيجي مثلا اللي هو قوت، نقول لك ده بنزين طياره وده بنزين مش عارف ايه وده بنزين ايه، ان حطينا ده مطرح ده ما ينفعش. يبقى انت ما تاخدش الاشياء على انها كلها معموله عشان اكلها، إيه؟ لا ده بتعمل لي اشياء. يجي ابو وردان كان زمان، ابو وردان محرمين انه انا ناكله، وانضف طير يعني الشكل بتاعه كان من اجمل ما يكون، بياض وهندام وشكله وتقسيمه بتاعه حاجه زي دي. وبعد ذلك لما نيجي نروي نشوفه بقى ماشي قدام الميه عمال يعمل ايه؟ ينقر الدود كده. من يوم ما امتنع دودة القطن ونسميه صديق الفلاح. نعم صديق الفلاح. اذا فكل حاجه ما نقولش دي ليه؟ ما نقولش دي ليه؟ ليه؟ لانها مش كلها معموله عشان تاكلها يا سيدي ولا تشربها، ده بتؤدي مهمه قد تكون المرحله الثالثه لوجودك في الحياه. بمناسبة أبو إرزان تأذني أسألك سؤال شخصي وأقول لحياتك، اللون الأبيض بتفضله أم اللون الداكن عموما؟ لا ما أنا بقول لك كل حاجة لها بهجة. بدليل الزخارف اللي بنشوفها في تنويع الله للأزهار. تلتفت تلاقي ده زهرة أصفر وده أحمر وده زهرة بنفسجي ودي زهرة واحدة فيها كل الألوان. كل حاجة معمولة علشان يعني جمالية المرأة، وقد تكون فاعلية المرأة مش جمالية بس فاعلية. ولذلك احنا بنشوف الألوان دي بتجذب كل كل لون يجذب الحشرة اللي تقدر تحمل المخصب. ولذلك اللي جه في جنينته وشاف نمل وشاف مش عارف ايه جاب الديديتين وراح رشه في التربة. طبعا النمل راح فلم تزهر شجرة واحدة لان هو ده اللي كان بي نعم اجل المهم كل واحدة بتنجذب ل... وايضا ده بقاد الفاعلية قد يكون بالجمالية ناحية الجمالية ناحية الجمالية انني لما اشوف مثلا كده الوان وانسجام الالوان هم يديني ده يعني مزيد من الإيمان مزيد من اليقين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قبل ما يقول لي كل من الثمرة لأن تأكل دي فرع الملكية مش كل واحد يملك إنما همشي على جنينة حلوة كده ومش عارف ليه قال لي انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه بص تبقى عايز مني شيء آخر ملكة تانية بده إياه قبل ما يقول لي وتحملوا أثقالكم يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني مسألة مش ليه لأن الناس فاهمين إن الإنسان معدة بس لا الإنسان ملكات متعددة كل ملكة لها رجلات. سبحانه وتعالى هو مصدر جميع النعم وهو أصل كل خير وهو سبحانه المتفضل ابتداء وانتهاء. واقتضت رحمة الله تعالى وهو أرحم الراحمين أن يقدم لعباده من النعم ما لا يمكن إحصاؤه. واقتضت مشيئته ترتيب حق واحد على عباده هو حق التوحيد. واقتضى كمال رحمته وعدله عدم ترتيب نعم الدنيا على حق التوحيد فهذه النعم تساق إلى الكافرين والمؤمنين تساق إلى العاصين والمطيعين على السواء. وإذا كان مقتضى العدل أن يحجز الله نعمه الدنيوية عن الكافرين فإن الله عز وجل لا يتعامل مع عباده بالعدل وحده إنما تسبق رحمته عدله ويسبق عفوه غضبه ويمد يد الرحمة للمسيء حتى يرجع ويمهل المنكر حتى يعدل ويفرح بتوبة التائبين ويدخلهم في واسع رحمته. يسوق الله كل هذا للعباد نعما لا متناهية ولا يريد من عباده رزقا في مقابل رزقه لهم ولا يريد نعما في مقابل نعمه لهم ولا يريد أن يطعموه سبحانه كما يطعمهم. أي لطف وإحسان أن يكون حق الله على عباده هو التوحيد فقط. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. تبارك الله الملك القدوس بيده كل شيء. سبحان من يجير ولا يجار عليه. سبحان الله تعالى غافر الذنوب جميعا إلا الشرك. لا إله إلا الله. الأرض لله، السماء لله، الملك لله، لا شريك له ولا ولد. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا ممن زدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مبدأ، هل غيرت في يوم من الأيام مبدأ لك أو هل حدث تغيير جذري في حياتك اليومية والفكرية؟ هل حدث شيء ما في مرحلة شبابك جعلك تغير؟ حدث كثير. حدث ان كان لي بنت عم توفى أبوها فترك لها أخ وأخت وتربوا معانا لأنهم كانوا تقريبا في سني. فأنا دخلت في يوم من رمضان من المراجعين من الكتاب كنت شفت بنت الكبيرة من بنت عمي والكوز على بقها بتشرب في رمضان. فأنا أدبا منها أدب مني ما خلتهاش تشوف ما أنا شفته، وكره لها خلاني ما قلتش أكلمها. فبقت ظاهرة غريبة أنني ما بكلمش البنت دي ربما. فأم بتكلمني في مرة من المرات بتقولي مالك أنت ماذا كنت الأول بتقول لها هاتي يا بدر هاتي يا بنت عارف إيه ما إيه اللي جرى؟ لا ما إيه قالك لا لازم تقول إيه. أنا خفت من معنى أمي تذهب إليه بنظرها وتقول تقول لي بدخل على أفضل مبال لقيتها بتشرب بالزير. فأمي ماتت من الضحك. قال طب وإيه يا ابن فيدي البنات لما بيكبروا بدأ عندهم حاجة ثم بينفعش وياه. انت درست في فقه لحد فين؟ قلت لها مثلا في الجزء. قالت بكرة هتفت تعرفوا في الفقه. أسفت جدا على ما كان مني، فلما قرأت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم بتعدل سلوك. ما قلت شاخد بقى زوان الأشياء بتعدل آيات الرأي ما قلت بيها لعل له عذر وأنت تلوم أنت مش عارف يعني. هذه واحدة. الشيء الآخر قصتي مع أبي عدلت كل حياتي تعديل جذري. أنت عارف المحولجية اللي بي اللي أعرف الإشارة. لو أنت أدركت الشعرة البسيطة اللي موجودة عند المحولجي في الأضيق بتتلحم كده بتغير اتجاه تودد على الإسماعيلية وتودد على الإسكندرية. أنا كده كانت المحولجية بتاعت هي هذه. إزاي مولاي؟ أبويا كان حريص على أن أتعلم في الأزهر، وأنا كنت حريص على أن أكون فلاح في الغيطة. وفي بقى محاولات مني ومحاولات منه، والغرض انتهت على أنني بقيت في سنة تانية ورحت اتنقلت سنة تالتة. فقلت كره أبوك في المسألة دي يعني. فقلت أنا أكرهه في إيمان؟ أنا عمال كل ما أقول له ينسرق الفلوس يجيب لي فلوس، ينسرق هدوم يجيب هدوم. يلا بقى الدنيا هي أزمة ومفيش فلوس هتورطه في حكاية الكتب. بس انت كنت عايز تورطه وتكرهه فيها ليه؟ ما انا مش عايز اروح في الازهر عشان يقول لي اقعد يا ابن الايه ولا بتاعه خلاص. وبعدين رحت عند محمد زكي صاحب مكتبة الاتحاد، كان فوقه مكتب فكري باشا أباظة المحامي. والمكتبة بقى مكتبة فخمة كده وفيها كتب بقى من الكتب اللي تستميل الأبصار والبريق التجليد اللي مش عارف ايه. فأنا وانا ماشي كده شفت المكتبة وانبسطت منها، فدخلت عند محمد زكي قلت له الكتب دي ايه؟ قال لي كتب ايه؟ كتب ايه جملة كتب ايه؟ كتب اللي بتاعت المشايخ بتاعتك. قلت له ما تنفعنيش؟ قال لي لا ما تنفعكش ده هو مراجع لمشايخك حتى يمكن مشايخك مريعة. قلت له انت عايز تبيعها؟ الله ايوه عايز بقى. ايه يا ابني مجرالك ايه؟ صوت ابويا جاي يوم الثلاث، كان الكلام ده يوم الاحد، ابويا جاي يوم الثلاث عشان يشتري الكتب. فلما اجيبه بقى نزل الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده. الراجل ميت من الضحك. تعمل بويه يا ابني؟ قلت له الله انت مش عايز تبيع، انا عايز الكتب دي. الغرض ابويا جه وقعدنا ننزل ننزل ننزل. لما الكتب كل ما يجي كتاب كبير كده مجلد بيقول لي يا ابني ده عليكم، بقول له اه عشان السنه الثالثه. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. لحد الكتب وبعد كتير جاب الراجل الكارتين وحطناها ومنه مين اللي هيشيلها دي. فراح ابويا الله يرحمه بقى نادى على عربجي وخد الكتب ورحنا على الحته اللي مسكنا فيه. ابويا شاف الكتب كده محطوطه في الشباك مرصوصه كتيره كده. قال لي يا ابني دي كتب كويسه والجلد بتاعها كويس ومذهبه وهتتعفر من مسكة الايد، انا هروح اجيب لك ورق عشان اجلدها. قلت له روح. راح جاب مقص وورق وسمغه طول الليل قاعد يقص ويجلد لحد الفجر. صلى الفجر وشرب الشاي وقال لي انا عايز اروح بقى. قلت له اتفضل. رحت معاه المحطه، هو ركب القص وانا وقفت على الرصيف. وبعدين قال لي يا امير؟ قلت له نعم. قال لي عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي انا هقول لك حكايه بس ما تزعلش. قلت له اتفضل. ايه؟ انا خفت كانت امي عيانه. قلت له امي جرى لها حاجه؟ قال لي لا بخير والله، انا خفت بس الاحسن لما اروح اسافر وتفتكر انك انت عملت وحكيت فصل الكتب دي تفتكر ان ابوك مغفل. فصمت يعني عليا لما يبقى ابوك مغفل تبقى يعني مش. فانا بقول لك الكتب دي مش مقرره، وكتبك كلها بتاعت سنه ثالثه 8 38 قرش. قلبي نزل في رجلي. انما يا ابني الله ينفعك باللي فيه، القطر صفر ومشي، بس كانت تحويل حياتي كله. وحبيت اسره بقى فقرأتها. جدت للسامة وحيروح يقول الحبايب بقى المشايخ والموظفين الكبار اللي عندنا وتبلي العصر كل يوم عنده، بس فقلت حيشتكيني بقى وحيقول لهم وحيمسكوني بقى يهروني. فقلت اعمل فيهم فصل بقى، بقيت ايه امسك الكتاب من دول اعرف اسمه عنوانه اقرا المقدمة دي عشان ايه ايه فصوله ايه مش عارف ايه، ويقلب ويقلب ويقلب ويقلب واجي في يوم الجمعة اعيد اللي انا حفظته. طب قالوا امتحنت وروحت بقى. فقابلوني بقى المشايخ على اللي عملوه فيه، انا الصابية مش عارف ايه بقى، هتبقى عالم انت، هتبقى مش عارف ايه، تروح تنصب على ابوك وتغرم ده تمن جاموسة يا ابن الايه ده مش عارف ايه، ده ازمة 30 الغرض بقى. قالوني طب وعملت ايه بالكتب دي وعكم بعته؟ قلت له بيعها ازاي؟ لا قريتها. قريتها ازاي؟ طب قال ايه؟ قلت له عايز اي كتاب. قال لي يا فلان اهي مجمع ابوك وحافظ شويه في اسامي اللي بقى يسمعهم من الراجل. قال لي على مجمع الامثال ده ما نعرفش اي مجمع الامثال، ايه ابن ابي الحديد ده اللي شرع ناجل ناجل؟ نعرف ناجل بلاغه، انما ابن ابي الحديد ايه؟ مش عارف اخلاق ديكار ايه؟ الم فرطه مين الكلام بقى ده اللي ما. بس قلت له ايوه الكتاب الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا. وقعدت اقول لهم ابويا بقى واقف ايه؟ رحمة الله عليهم جميعا بقى واقف ايه فخور صوت طبعا. بعد ما روحوا صلوا المغرب هم بقى وروحوا، قلت له عجبك الدور ده بقى مكرره ولا ايه؟ نقمة. العادات السيئة مولانا زي التدخين والادمان وهو امر خطير. رأي الدين فيها ايه؟ رأي الدين شوف يا سيدي، الله خلق الإنسان مكون من ملكات متعددة، هذه الملكات بعضها معروف لنا وبعضها غير معروف، اللي بيسير الآلة دي. فحين تؤدي الآلة الإنسانية دي مهمتها بهدوء ورتابة وانسجام يقال أن الآلة دي سليمة. الأوامر اللي بتصدر في جوارح بتنفذ خلاص مفيش فيها. إذن احنا حريصين على شيئين اثنين، على من يصدر الأوامر ومن ينفذ الأوامر. إن حصل خلل في واحد منهم الحياة مثلا يقولك الآلة دي مزرجنة، المكنة مزرجنة. مزرجنة يعني ايه؟ فيها عطب، هذا العطب قد يكون مسمار قد كده عامل لها زرجنة دي، يبقى فيها خلل. الانسان كذلك عنده الجهاز بتاعه اللي هو المخ اللي عمال يختار بين البدائل والاعصاب اللي مش عارف بتاعه يحس بايه والاوامر اللي بتصدرها عايزين ده كله يبقى سليم. فكل ما يؤثر على آلة الاختيار بين البديلات ما ينفعش، كل ما يؤثر على عصب موصل الى جهاز ينفعل يبقى ما ينفعش. وقودني الوقود بتاعنا ربنا قال كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، زي احنا بنقول ندور دي بزيت بنزين الطيارات، ان حطيت السولار ما تنفعك الا مش كذلك. فاذا ما ادخلنا غير مقوم للحياه اللي هي الرطيبه اللي يعمل خلل في واحده من دول يبقى افساد لصنعه اللي يفسدونها في الارض ويفسدونها في انفسهم، القوا بايديهم الى التهلكه يا في الجهاز الامر المدبر يا في الاعصاب الموصله يا في الجارحه المنفعله، يعني اي واحده من دول. فاي شيء يؤدي الى ذلك نعرفه بايه؟ انه يقود الى التعود. ساعة ما اعرف ان حاجه تقودني الى التعود خلاص. طب انا اكل تفاح ويغيب شهر مانيش كيف تفاح مثلا، ياكل لحم ياكل اي حاجه، اذا ففيه شيء يقود الى التعود بحيث ان انا ما خدتوش انا عايز ده لذاته، عايز دي بذاته. اعرف ان دي عود جهازا من اجهزه الملكات النفسيه يا المخ يا الاعصاب اللي هي الواسطه يا الاله المنفعله، فكل حاجه من دي. ولذلك ربنا بقى جاي يصون الحته دي الاول، الخمر اللي بيستر العقل اوعاه اختيار بين البدائل. بعد ذلك الجهاز بقى اللي مدام ده سليم نشوف العصب سليم ولا مش سليم. سليم يقول لك مأوف أم غير مأوف، ولا أنت عودت على أن ينفعل لشيء خاص فإذا لم ينفعل نقول له آه ما هو خداع النشاط هو اللي بيغري. تدي الأعصاب بتاعت الواحد حاجة تقوم تجيب الطاقة اللي مفروض أنها تتوزع على مدة من الزمن في لحظة، يقوم يجي نشاط كاذب. لما يجي النشاط نقول أنا مش عايز النشاط الكاذب ده، أنا عايز رتابة نشاط، وعايز لما أجهزتي ما تطيقش الانفعال للحركة أنام. نقول له هو ديك هبتمنع بقى الحكاية، ويفضل بقى منها ويفضل مش عارف لأنه قد إلى التعود وأعصابه قد فعلا. احنا عندنا مثلا لما نيجي مثلا واحد غرق والمركب غرقت وبعدين هو لقى حتة خشبة حتة مش عارف ايه وقعد يعوم عليه وقعد يكافح في العوم لحد ما وصل الى الشاطئ، يوم لقوه مرمي على الشاطئ يدوب راسه نفدت من المية وايقن انه نجا، تلتفت تلاقي النشاط اللي كان جاي له ده كله انتهى وخد لحظات خور قد النشاط اللي جاله ده 10 مرات ومغمى عليه ونايم لحد ما يقعد بقى مش عارف ايه. الله، اذا انا مش عايز اجمع نشاط جارحة في زمن وجيز، انا عايز اوزع النشاط ده. والقعد يبحثوها ايه الحكاية دي، ام قال لك دي غدة اسمها الغدة الكظرية ولا ايه اسمها غدة بتفرز مادة، المادة دي معمولة مخصوص عشان ساعة الخطر، ساعة الخطر تروح فرزة كل اللي عندها في الجسم يجي نشاط لا حد له ويعمل اللي منه إلى ما ذهب الخطر ابتدأت. فالنشاط الكاذب الذي هذه المسألة والقيادة للتعود وخلل الإدارة في المخ أو خلل الأعصاب أو خلل الجوارح المستقبل كل دي المطلوب الابتعاد عنه. احنا ما نقولش ايه التفسير وايه البتاع، احنا نمشي في الواقع، واقع اللي بيعملوا كده بيحصل لهم ايه، بيحصل لهم كل هذا. فبلاش انا اعرف الفلسفة والدورة ودي بتأثر على الواقع، ان اللي بيعمل عمليات من دي او ياخد مواد من دي بيحصل له نشاط كاذب يغريه، وبعد ما يغريه يقوده الى الايه الى التعود، وبعد ذلك ينهار الجسم لانه ادى ما هو مطلوب منه في براح زمن في زمن ايه في زمن يسير. مولانا ما دخنتش ابدا، دخنت نصف قرن، نصف قرن. نعم. واسف على ذلك. اسف جدا، كل ما كح ازعل. نعم، وهو في اشياء تتلصص على الصحه، ومعنى التلصص انك ما تشعرش بها الا ببطء، ولا تشعر بضررها الا حين يستعصي حلها، واخطر انواع الامراض هي المتلصصه. هديه، ما هي الهديه التي تقبلها؟ والله الهديه التي اعرف نزاهه الغرض منها. ولو فرضنا انه عند مولانا 3 هدايا الى من يهديها؟ الى ايه؟ الى من تهديها؟ اما ان ارد تحية واما ان ابدا بتحية. فان كان رد التحية واحد حياني بهدية وعايز اهديها مقدم، انشئ تحية، انا عايز انشئ تحية لازم تكون مظهر تقديري لامر صاحبه يعتقد انه يستحق ان ياخذ هذه الهدية. نعم. وخز الضمير، مفيش انسان على وجه الارض مش معصوم من الخطأ، مش ممكن. والاخطاء مغفورة بعضها وغير مغفور بعضها. ايه الخطأ اللي حضرتك في يوم من الايام ارتكبته بشجاعة ادبية؟ زي ما قلت لك اتهمت البنت بانها فترة رمضان عن غير علم، والخطأ انني بقيت اكذب اقول ان سرقت واني من سرقتش الكتب بعض وياما ضاعتش الفلوس ان سرقت وياما ان سرقتش. في عقاب دنيوي واخر غير دنيوي؟ يعني عندنا عقاب دنيوي نحن البشر بنتعاقبه. العقاب الدنيوي دي ظاهرة صحية للمعاقب وللمعاقب. ازاي مولا؟ معنى العقاب ايه؟ جزاء، جزاء على فعل خطأ. فعل خطأ. الجزاء على الفعل الخطأ إن كان الخطأ قد شهر وتعرف، يبقى كل من عرف الخطأ لازم يشاهد العقوبة عشان ما تبقاش اسمه. ولذلك أدي السبب في إن اللي شهدوا عليه أربعة بأنه عمل كذا أو عمل كذا أو عمل، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن الإنسان قد يتحمل الشيء بينه وبين ذاته إلى من أتحمله بتجلدي بالشامتين، لكن إذا حصل له أمام الغير طبعا. وأيضا الذي يشهد هذا العذاب حيقول العذاب ده ليه عمل كذا، يبقى مجتمع مش نايم، يبقى عمل أسوة، يبقى المجتمع الذي عاقب ما عنده رشد إيماني وما عندوش خور في طبيعته يسمها الرحمة ومش الرحمة. أما المعاقب فنقول له الله أرانا أن يعاقبك بأنك اختلست من وراء منهجه حكما، يقول لك زي ما سريت نفسك كده بالحكم كده أنا ندي لك جزاء، ونبقى بنحبك لأننا بنخلص منك في الفانية بدل ما نحوشولك في الله في الآخر. يبقى ظاهرة صحية للمعاقب وللمعاقب. القرآن لما عرض المسألة دي قال هو ده نظام حركة الحياة، إما حطتوش ده قانون في الحياة أن يعاقب المذنب وأن يحسن إلى المحسن الحالة بيحسد. فلما جه في قصة ذو القرنين قال بقى، قال له أما من ظلم فسوف نعذبه ده في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اللي احنا بنعملها التشجيعيات اللي مش عارف خلاها للمحسن، يوم غير المحسن يتمنى أن يقول هيبقى يحسن، إنما لما نلاقيها بقى كده تهدف كده ما تنفعش، يقول لك هو فلان مهمل وخد. نعم. بالمناسبة مولانا، كيف يكون المؤمن مصابا؟ المؤمن معروف أنه من استقر في وجدانه وقلبه الإيمان بإله واجب الوجود له كل صفات الكمال، والصلة بيننا وبين رسله الذين يحملون منهجه إلى الخلق. هذا المنهج اللي هو افعل ولا تفعل بنسميه الإسلام. فإذا آمن الإنسان ثم قصر في شيء من مطلوبات الإسلام، يعني أخذ حكما خلسة من الله يعلمه هذا، يبقى هو يوم الله لأنه بيحب خصلة خير فيه، من الإنسان موش الخير كله ولا شر كله، يحب خصلة خير فيه ويريد به خيرا، يأتي لما ارتكب من سيئات فيعطيه مقابلها أحداث. انبسطت نفسك بسيئاتك، أني أقبض نفسك بأحداث عليك بمصائب عليك، تبقى المسألة ليه؟ لأنني لا أريد أن أؤخر ذلك للآخرة، لأن فيك خصلة في الكويس. ولذلك مثلا لما يجي رسول تجافوا عن عصرات الكريم فإن الله يأخذ بيده كل ما عصر، مثلا ما في خصلة خير، خصلة خير أنه مناول لنعمة الله لخلق الله. الخلق دول مرزوقين من مين؟ ربنا هو اللي رزقهم، فكونوا عالي واسطة كده وبيدي لهم برضه بيعمل عن الله. ولذلك لما بيقول إن محتاج أخوك محتاج والمنزل الذي يقرض الله، أنهم مسؤولين منه هو. يبقى إذن ولذلك الحديث القدسي يبين المسألة، يقول الحق سبحانه وتعالى فيما نقله جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. خلصين. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت بالشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ما تضيعش عندي صحة في الجسم، بركة في ماله، بركة في ولدي، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الإنسان لما يدخل يلاقي ابنه وابن جيرانه وابن أخوه عمالين بيلعبوا قمار في الجنة، يقصوا علامات على ابنه أولا لأنه ما يحبش نفسه، والثاني يمكن يكلمه كلمة، والثالث اللي هو ابن الجيران ولا يمكن يجيب له بنسبة. يبقى إذن الغيرة عند فساد المفسد بتتناسب مع قيمته، قيمته عنده عايز يخليه كويس. تعالى ليه الواحد ما بيعرفش يعلم ولاده؟ يقعد حبه لابنه خلاه يتمنى بمجرد ما يقول له اي حاجه يلقطها على طول، انت وطأ يا عيني يروح ضربه بالقلم. المعلم الاجنبي مش كده، ما عندوش ال يقول برضه انه طيب بس مش عارف، انما دوكا ما يطيقش يربطه ومش عارف ما ينفع. اذا الحب بيعمل هذه الايه العمليه، عمل ذنب ناخده اول باول، اول باول عشان يطلع ايه. ولا نبلونكم بشيء من الايه من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والايه والثمرات. لازم تكون عملتوا حاجه واحنا بدنا نخلص منكم على طول يعني. نعم. اما هذا لك ان تعود الى صابك. بعد كل هذا العذاب يناجي ربه؟ لا فائده، لا تيأس، ليس امامنا الا ان نقتله. مهلا يا ابا علي، انك ان قتلته فقد ارحته من العذاب. وماذا نفعل؟ نستمر في تعذيبه. يا ابا علي، يا ابا الحكم، اي سعر بينكما وبين هذا العبد؟ وما شانك؟ انني رسول ابي بكر اليك. وما شان ابي بكر؟ ساعذبه كما اشاء، انه عبدي. لا يا ابا علي، انه عبد الله. ان ابا بكر يطالبك ان تكف عن تعذيبه. لن اكف عن تعذيبه حتى يعود الى ديننا ويعتنق الهتنا. أيعود إلى الظلام بعد أن رأى النور؟ أم يشتري الضلالة بالهدى؟ أسكت! أبعثك أبو بكر لتطلب صفحنا أم لتسبنا وتسب آلهتنا؟ بل لأقول لك إن في قتله فقدا لثمنه. يقين غير المسلمين الذين يسكنون الأماكن البعيدة ولم يصلهم الإسلام، هل عليهم دم؟ هؤلاء ذنبهم على من لم يبلغهم، ذنبهم علينا احنا. ليه؟ لان رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة متعدية منه الى امته، لتكون شهداء على الناس ويكون رسوله. فهو شهد انه بلغ، بقي ان نشهد اننا بلغنا الناس. الذي لم يبلغه شيء سلطان زمانه يعني بيعمل اللي هو عامله ولا اي حاجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون. طب ولا ما اختارش دين المولانا؟ يعني انا ولدت فوجدت نفسي مسلمة. طب هذا لون من الطعمة. ما هو ما دام ما عملتوش محل بحث يبقى ارتضيته، لما عقلك ارتضيته. ما دام ما عملتوش محل بحث يبقى ايه ارتضيته لنفسك. وان كان الاصل ان الانسان لما يكون بيربي اولاده وربهم مع التنشئة الصالحة، قدوة العمل، نصيحة القول، مش عارف ايه، لا لا, لا لا لا تقع عينه منك على مخالف اللي ما تقول، كل ده. وبعدين لما يجي بقى يكبر كده يقول له يا ابني انت كبرت وبقيت بقى مسؤوليتك ذاتية، وانا اخشى ان تكون مؤمنا لان ابوك مؤمن كما زي ابائنا اتبعوا ما ألفينا عليه أبدا. فابحث المسألة بقى كده من بينك وبين نفسك كده وشوف المسألة. قول له أنت تحبني يا أبي وتعبت علشانه وعملت المثل اللي حترشيني في دي، لو كنت أنت لقيتها من الصح ما كنت أنت هتقول لي بعد عنها مثلا. في ختام لقائنا يا مولانا اللي بشكرك عليه، أيوة، بأرجوك أن تكمل هذه الجملة. أنا ثلاث نقط، اذا انا موجود. حتى ذكرت فيما ذكرت من الكتب ديكارت، هو كان بيقول انا اشك فانا غير موجود. يبقى على كل حال ده برضو استدلال غبي، لان ما دام يقول بدل ما يقول انا اشك انا اتكلم، انا اقول فانا موجود، شك ليه وتقعد تلف لي اللفه الطويله دي؟ مش عايز تستدل بحدث على محدث؟ انا انت بتقول انا يبقى اقول، انا اتكلم يبقى انا موجود، او انا اقول انا يبقى انا موجود. فضيلة الشيخ الشعراوي، ماذا تقول لهؤلاء؟ جورباتشوف، اقول له تراجع بشجاعة قبل ان تردع ببشاعة. خلاص مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ لا، عايزين اضافة. فمتواليات الفشل تنذر بقرب الاجل، متواليات الفشل والتراجع في مذهبهم كله، كل يوم دي فشل دي فشل دي فشل دي فشل دي فشل دي فشل. خلاص، فبقول له تراجع كده وخليك شجاع. وماذا تقول يا مولانا لريغن؟ لا تضعف امام قوتك، واحذر ان تؤصل بخيلا لتضرب اصيلا، واحسب جيدا ان تدور الدائره اذا جاء وعد الاخره. ماذا تقول لياسر عرفات؟ ياسر، اقول له مهما يقال فانت رمز نضال، امدك الله بشتى الطاقات لتحمي القضيه من تعدد المنظمات. ماذا تقول لشيخ الازهر الشريف؟ لك الله يا امام بلا مأمون، ارهقك التطوير واضعف ازرك بوزير، متى لا اراك في المجلس الازهر اقلية امام اغلبية غير ازهرية. مولانا ماذا تقول للشيوعيين؟ اقول لهم نكلتم بمن عاصركم، فهلا امنتم باله ينكل بمن سبقكم؟ ماذا تقول يا مولانا لوزير الاوقاف؟ اقول له ايه؟ الله معك، متى يوظف الاسلام ليكون لمنابر اعلامك الزام؟ فالدين ليس مجرد شعائر ولا صيانة محاريب ومنائر. وماذا تقول للإخوان المسلمين؟ كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأورع نضالها، رضي الله عن شهيد استنبتها، وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. فضيلة الشيخ، ماذا تقول للحزب الوطني؟ رجح ولا تجرح، ولا تضبط نفسك على نعم بدون استحقاق، فدوام الوفاق نفاق. وماذا تقول لأحزاب المعارضة؟ المعارضة عرض رأي أمام رأي، فلا هي فرض ولا هي رفض، فلا تضبطوا أنفسكم على لا بلا إنصاف، فدوام الخلاف من الاعتساف. ماذا تقول للرئيس محمد حسني مبارك؟ أقول له ما لم ترضه في حكمك فامح آثاره من سلفك. وافرغ إلى حملك، ونحن نعينك بأن نصلي من أجلك. وماذا تقول للملوك والرؤساء العرب؟ لا أقول إلا ما قاله الله لمن ملكه، اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا تقول لأمين الجزير أقول له اشكر من هيأ لك فرصة لقاء الآذان والأذهان.